تفسير الآية 30 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي هذا تذكير بنعم الله تعالى التي لا تحصى على المسلمين ليشكروا ليزيدهم نصرا ومكانة وسعادة في الدارين، وتبشير وطمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم، أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا أيها المسلمون حين يمكر بك الذين كفروا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، أي يدبرون لك المكائد السيئة في الخفاء ويخادعون لكي يثبتوك، أي يحبسوك ويسجنوك ويقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك خارج بلدك، وكل ذلك وغيره محاولات يائسة منهم ليتخلصوا منك، فلا تستطيع دعوة الناس لله وللإسلام. قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي والحال والواقع أنهم يدبرون المكائد في الخفاء ويخادعون من أجل إيقاع الشر بك وبالإسلام وبالمسلمين، ويدبر الله تعالى في مقابل مكرهم تدبيرا يستدرجهم لعذابهم وهلاكهم. ولفظ المكر إذا نسب للبشر فإنه يعني الخداع لإحداث شر ما، أما إذا نسب لله تعالى فإنه يعني التدبير وللخير فقط بالقطع. والله حتما خير الماكرين، أي المدبرين، أي أحسنهم وأقواهم مكرا وأعظمهم تنفيذا لتدبيره ولعقابه الذي يريده بمن يمكر بهم، إذ ماذا يساوي مكرهم الذي لا يذكر أمام تدبير خالق الخلق كله مالك الملك كله الذي له الجنود كلها والتي لا يعلمها إلا هو سبحانه. إن نتائج تدبير تعالى ونصره لأهل الخير عليهم وهزيمتهم وعودة سيئات مكرهم عليهم ستظهر في توقيت وبأسلوب بحيث لا يحسوا ببدايتها، فيمكنهم مثلا الاستعداد لمقاومتها أو الفرار منها. برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآية 43 من سورة فاطر، قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. إن مكره تعالى بأهل الشر لإبطال مكائدهم واستدراجهم درجة بدرجة نحو هلاكهم بأخف جنوده سبحانه استهزاء بهم واحتقارا لهم، لا يقارن حتما بمكرهم الهزيل بالإسلام والمسلمين وأهل الحق والخير، لأنه ليس هناك مقارنة قطعا بين قدرة الخالق الجبار القهار القادر على كل شيء بمخلوقه الذي لا يملك أي شيء إلا مما ملكه هو عز وجل.